وقوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي إنه عبد من عباد الله كالرسل الذين تقدموا، وأمه صديقة أي مؤمنة به مصدقة له، وهذا أعلى مقاماتها، فدل على أنها ليست نبية كما قال ابن حزم. ابن حزم كان يرى أن أمه نبية، وكان لا يمنع أن تكون النبوة في النساء، وهذا خطأ كما زعم ابن حزم وغيره إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى، استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم وبقوله ووحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذا معنى النبوة بزعمهم، ولكن الذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقد حكى أبو الحسن الأشعري الإجماع على ذلك. وقوله كانا يأكلان الطعام أي كانا يحتاجان إلى التغذية به، الذي يحتاج إلى الغذاء هذا إله معاذ الله، كانا يحتاجان إلى التغذية به وإلى خروجه منهما، فهما عبدان كسائر الناس وليس بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة عليهم من الله ما يستحقون إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات، أي نوضحها ونظهرها. ثم انظر أنا يؤفكون، أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون وبأي قول يتمسكون وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون. إخواني، هذه الآيات التي قررت كفر أهل الكتاب لا تعارض ما قرره الله عز وجل كما سيأتي معنا بعد، من أن الله عز وجل قد أحل المحصنات من نساء أهل الكتاب وأحل طعامهم، فالله الذي كفرهم هو سبحانه وتعالى الذي أحل المحصنات من النساء، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. بعض الناس استشكل يقول كيف يجوز للمسلم يتزوج الكتابية المحصنة اليوم وهم كفار؟ نعم، ربنا كفرهم وربنا أحل نساءهم، وربنا ميزهم في أكثر من موطن في القرآن عن الكفار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أهل الكتاب والمشركين، فخصهم ببعض الأحكام، ومن بين الأحكام التي خصوا بها أن ذبيحتهم حلال وأن نساءهم المحصنات حلال، والواجب الإعمال للإهمال، الواجب إعمال جميع ما ورد في الباب. ولذا القول أن اليوم نساء أهل الكتاب حرام على المسلمين خطأ، لكن نجاهد المسلمون بالزواج من الكتابيات لأسباب أن لهم الغلبة وأن القوانين تحميهم وتحكم بأن الولد لأمه وما شابه، وأن الفسق والفجور والفساد قد عم وطن، وأن الولد حتى يكون فعل صلاح يحتاج إلى أم صالحة تقية وهذا يعين الوالد وما شابه، هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. الفقهاء إخواني يقررون لو وقع خلاف بين الوالدين، الولد لمن؟ الراجح من أقوال العلماء أن الولد يلحق بأدين أبويه أكثرهم ديانة. الراجح عند الفقهاء أن خلافا طبعا المعمول به من المحاكم الشرعية، القاضي يستفسر أيهما أكثر الوالدين ديانة فيلحق الولد به، إن كان الوالد أكثر ديانة من الأم يحكم بأن الولد لأبيه، والعكس يحكم لأمه. اليوم نسأل الله عز وجل العفو والعافية، اليوم تزوج المسلم الكتابية لن يسلم من إثمه، سيجد ستجد البنت أمها متبرجة وأمها على حال تقلدها فيه، فالوالد يأثم بهذا. لكن لا نقول أن الوطء حرام وأن النساء حرام، لا نقول هذا.